يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأصلي وأسلم على أشرف أنبيائه وأفضل رسله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره وسار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأجدد الترحيب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في الأكاديمية زاد العلمية، زادهم الله علما وتوفيقا وتسديدا وثباتا. وحديثنا في هذا اللقاء هو عن الركن الثالث الرابع من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم. والمعنى اللغوي للرسول لغة هو مشتق من الإرسال بمعنى التوجيه كما معروف، والنبي مشتق من النبأ وهو الخبر والإخبار، أو من النبوءة وهي الارتفاع، وكلاهما له يعني تعلق بالمعنى الاصطلاحي للنبوة أو للرسالة. أما من حيث التعريف الاصطلاحي، فالرسول هو عبد اصطفاه الله عز وجل بالوحي إليه وأرسله إلى قوم مخالفين، أو إلى قوم مخالفين يجدد لهم أمر التوحيد. أما النبي فهو أيضا عبد اصطفاه الله عز وجل، أوحى إليه وأمره بالعمل بما أوحى الله إليه وأمره بتبيينه، ولا يلزم أن يكون مرسلا إلى قوم مخالفين وهذه هي النقطة التي الثابتة والصحيحة التي تبين الفرق بين النبي والرسول، كما سيأتي تفصيل هذه المسألة. لأن ثمة خلاف بين أهل العلم، هل هناك فرق بين النبي والرسول؟ فهناك من أهل العلم من قال بأنه لا فرق بينهما، ولا شك أن هذا الأمر ليس بدقيق، لأن النصوص جاءت صريحة في التفريق بينهما، وعطف الله سبحانه وتعالى الرسالة على النبوة دليل على التغاير الذي بينهما. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، دليل على أن العطف هنا دليل على المغايرة، وعلى أن الرسالة والرسول غير النبي، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الكثيرة في هذا المعنى. الأمر الثاني هو إذا كان ثمة فرق بين النبي والرسول، فما هو الفارق بين النبي والرسول؟ هناك من قال بأن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، بشرع جديد وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ. وهذا مشهور عند يعني كثير من أهل العلم، ذكره شارح الطحاوية وغيره من العلماء. وصحيح أن هذا التفريق ليس بدقيق وعليه بعض الاستدراكات. فأولا، الله عز وجل نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، كما في قول الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من نبي من رسول ولا نبي من رسول ولا نبي، فدل على أن النبي مرسل كما أن الرسول مرسل، والإرسال يقتضي تبليغ ما أرسل به. الأمر الثاني أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله عز وجل وللعلم، والله سبحانه وتعالى لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدور أو في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا العلم بموته، ف فإذا كان العلماء قد كلفوا وأمروا بالبلاغ ما ورثوه من الأنبياء قبلهم، فكيف بالنبي الذي اصطفاه الله عز وجل وأوحى إليه من عنده وحيا سبحانه وتعالى. الأمر الثالث قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور، قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط، والنبي وليس معه أحد. الشاهد من ذلك دل على أن الأنبياء يبلغون دين الله تعالى، وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم، فمنهم من يستجيب له الفئام من الناس، ومنهم من لا يستجاب له بالكلية. إذن هذا التفريق بأن الرسول من يعني وحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من لم يؤمر بالتبليغ، هذا ليس بدقيق. فقالوا من الفروق بينهما أن الرسول أوحي إليه بشرع جديد، والنبي هو من بعث لإحياء شرع من قبله، لإحياء شرع من قبله. وهذا التفريق أيضا فيه نظر، وذلك لأن يوسف عليه السلام كان متابعا لشريعة آبائه إبراهيم ويعقوب عليهم السلام، ومع ذلك هو رسول كما قال الله عز وجل: حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. فهو رسول بعث بإحياء شريعة من قبله. إذن هذا التفريق ليس بدقيق. وهناك من قال إن الرسول هو من أرسل إلى قوم مكذبين، إلى قوم كفار مخالفين، والنبي من أرسل إلى قوم موحدين، إلى قوم لا يخالفونه، إنما يعلمهم بما أوحى الله إليه أو بما سبقه من وحي على الأنبياء قبله، ويحكم بينهم بذلك. وهذا والله تعالى هو الأقرب، لأنه ما من رسول إلا وكذبه قومه، ما من رسول إلا وكذبه قومه، كما قال الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فدل على أن ما من رسول إلا ويكذب، فهو مرسل إلى قوم مكذبين مخالفين، أما النبي فقد يبعث في قوم مؤمنين موحدين يعلمهم ويحكم بينهم إلى آخر ذلك. ولعل هذا التفريق هو الأقرب والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذا يجرنا إلى الحديث عن ماذا؟ عن أهمية الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فالإيمان بالرسل هو أصل من أصول الإيمان، وهو الأصل الرابع من أركان الإيمان كما هو معروف. لا يتم إيمان المسلم إلا به، ومن كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقد بيّن الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه في النصوص الآيات الكثيرة، ذكرنا بعضها في الإيمان بالكتب والإيمان بالملائكة، وهي دالة أيضا بالإيمان بالرسل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. وحديث جبريل عليه السلام كما هو معروف جاء في هذا الأمر. من النصوص الخاصة في الإيمان بالرسل قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. وجاء بالإيمان برسولنا صلى الله عليه وسلم على وجه التخصيص في قول الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويؤمنون بالكتاب ويقولون نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. إلى أن نلتقي نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا. فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال، لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاماً علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرنا فيما تقدم إلى الحديث عن تعريف الإيمان والرسول، وأشرنا إلى شيء من أهمية الإيمان بالرسل، وذكرنا بعض الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالله ورسله، وهي آيات نصوص كثيرة، منها النصوص التي دلت على الإيمان بأركان الإيمان الستة وأركان الإيمان المشتركة في آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، وفي قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وغيرها من النصوص التي جاءت الخاصة بالإيمان بالله ورسوله على وجه الخصوص، في قوله تعالى: فالذين آمنوا فآمنوا بالله ورسوله، وهذا أمر صريح، فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا لكم أجر عظيم، وفي قول الله عز وجل: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون، وغيرها من النصوص الكثيرة التي جاءت في كتاب الله تعالى في هذا الموضوع. بقي الإشارة إلى معنى الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم. الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله عز وجل ووحده، ويخرجهم من الظلمات إلى النور، وجميعهم مرسلون وصادقون في تبليغ ما كلفهم الله سبحانه وتعالى به، وقد بلغوا جميع ما أرسلهم الله سبحانه وتعالى به. والإيمان بهم كما قلنا وأسلفنا هو إيمان مجمل بأن الله أرسل رسولا، وإيمان مفصل بما ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وإلى أممهم وما قصه علينا سبحانه وتعالى من قصصهم، والإيمان بما بعث لنا منهم وأمرنا باتباعه واتباع شرعه وهو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا هو معنى الإيمان التفصيلي الذي وجب علينا. من هذا الإيمان التفصيلي الإيمان بمن سماهم الله عز وجل في كتابه، وقد سمى الله عز وجل لنا في كتابه 25 نبيا ورسولا صلوات الله وسلامه عليهم، منهم 18 ذكرهم الله تعالى في الآيات في قوله تعالى: وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إلى آخر الآيات، فذكر 18 في هذه الآيات ذكر إبراهيم، قال إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 من أنبياء الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليهم، وذكر غيرهم البقية في المواطن المختلفة في الآيات، منهم آدم عليه السلام وهو أول الأنبياء، إن الله اصطفى آدم ونوحا، ومنهم إدريس، ومنهم صالح وهود وشعيب وذو الكفل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، منهم الخمسة وهم أفضلهم وهم أولو العزم من الرسل الذين خصهم الله عز وجل من هؤلاء الرسل جميعا، في قوله تعالى: وإذ أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، وفي قول الله عز وجل: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. والعزم هنا هو الجد والاجتهاد والمصابرة في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. وأفضل الرسل هم أولو العزم، وأفضل أولو العزم هم الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليهم، وأفضل الخليلين هو نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هؤلاء الذين قص الله سبحانه وتعالى علينا من نبائهم وأخبارهم، وهناك من لم يقصص علينا من أخبارهم من الأنبياء ولم يسمهم لنا فنؤمن بهم وإن لم تذكر لنا أسماؤهم. وقد جاء في حديث أبي ذر وحسنه لبعض أهل العلم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء فقال: جما غفيرا 124,000، والرسل بضعة أو 10,300 رسول من هؤلاء 124,000. الأمر الثاني وهو المهم في هذا الموضوع هو ماذا يتضمنه الإيمان بالرسول صلوات الله وسلامه عليهم. أولا، الإيمان بأن رسالتهم حق من عند الله عز وجل، وأن الكفر بواحد هو كفر بالجميع، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يكذبوا إلا نوح عليه السلام، فبين على أن تكذيب واحد من المرسلين هو تكذيب لجميع الرسل. وقال تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، والتكذيب برسول واحد هو تكذيب بالجميع. فيها أيضا الإيمان بأنهم جميعا جاءوا بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل، كما جاء في الآيات التي مرت معنا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وإن اختلفت شرائعهم كما تقدم. في كذلك الإيمان بأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم معصومون في تحمل الرسالة وتبليغها، في تحمل الرسالة وتبليغها، وبأن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يتفاضلون، وأن أفضلهم هو آخرهم وخاتمهم صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وقال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي صلى الله وسلامه عليه. وما جاء من نصوص في النهي عن المفاضلة: لا تفضلون على يونس بن متى وغيرها، فإنما هو التفاضل أو التفضيل على سبيل التفاخر والانتقاص من الآخرين، هذا هو الذي لا يجوز. كذلك من ما يقتضي الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم تصديق ما صح من أخبارهم كما أشرنا إلى ذلك، والعمل بشريعة من أرسل إلينا منهم وهو نبينا صلى الله عليه وسلم وهو خاتمهم، كما قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا

وغير ذلك من الثمار والآثار الإيمانية المهمة جدا في إرسال الرسل التي يصعب استقصاؤها والحديث عنها. نحن مضطرون إلى الحديث عن الركن الآخر من الأركان الإيماني بالله عز وجل، وهو الإيمان باليوم الآخر، من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. اليوم الآخر هو يوم القيامة، وهو الذي يبعث الله سبحانه وتعالى فيه للحساب الناس، للحساب والجزاء. سمي باليوم الآخر لأنه ليس بعده شيء، حيث يستقر أهل الجنة في الجنة نسأل الله كريم فضله، أو أهل النار في النار. ومعنى الإيمان باليوم الآخر هو التصديق الجازم بوقوع ذلك اليوم، وبأن الله تعالى يبعث من في القبور ثم يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم حتى يستقر أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. وسمي باليوم الآخر، سمي بأسماء عديدة كالواقعة والحاقة والقارعة والراجفة والصاخة والفزع الأكبر واليوم الحساب ويوم الدين إلى غير ذلك من الأسماء. والقاعدة عند العرب، القاعدة عند العرب أن كلما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه. ولذلك لما كان الأسد عندهم له شأن تعددت أسماؤه، لما كان السيف له شأن تعددت أسماؤه. لذلك جاء القرآن على مهيع كلام العرب، فجاء تعدد أسماء الله عز وجل، كما نعرف أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم، أسماء اليوم الآخر جاءت كثيرة ومتعددة، ذكر الله عز وجل في كتابه العزيز. وقد دلت النصوص على المتواترة على الإيمان باليوم الآخر في الكتاب والسنة والإجماع. قال الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو، ولا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله قيلا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقد قرن الله تعالى الإيمان باليوم الآخر بالإيمان به سبحانه وتعالى في العديد من النصوص للدلالة على أهميته ومكانته ومنزلته. وجاء في حديث جبريل المشهور كما هو معروف عند الجميع. الإيمان باليوم الآخر يقتضي عدة أمور: يقتضي الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، ويقتضي بما فيه من الفتنة والسؤال الملكين له بعد دفنه، كذلك يقتضي الإيمان بالنفخ في الصور، وجاءت معنا بعض الحديث في هذا المعنى، والبعث والنشور وهو إحياء الموتى من قبورهم وإعادة الأرواح إلى أجسادهم إلى قيام الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى، ثم يحشرون ويجمعون في مكان واحد، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وجاءت النصوص كثيرة مؤكدة لهذا الأمر، لأن المشركين كانوا ينازعون في ذلك ويشككون فيه. قال الله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وجاء القسم من الله سبحانه وتعالى على تأكيد ذلك في قوله سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال أيضا سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلى آخر الآيات في هذا المعنى، وهي كثيرة. كذلك من ما يتضمن الإيمان باليوم الآخر الحساب والميزان، وتوزن الأعمال كما هو معلوم. وقد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. قالت: فقلت: يا رسول الله، أليس قد قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا هلك. والحديث مخرج في الصحيحين. وكذلك وزن الأعمال كما قلنا، ونضع الموازين القسطة كما قال عز وجل: ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والإيمان بالحوض كذلك، والإيمان بالصراط والجسر على متن جهنم والشفاعة، ثم الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تفنيان، وأن الله خلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فبفضله، ومن شاء منهم إلى النار فبعده تعالى، كما قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال في النار والعياذ بالله: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، تلك أعدت للمتقين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، وهذه أعدت للكافرين، نعوذ بالله من أليم عقابه. أما عن ثمرات الإيمان باليوم الآخر فلها ثمرات مهمة جدا لا تخفى على المتبصر والمتأمل، منها الحرص على طاعة الله عز وجل رغبة في ثواب ذلك اليوم، والبعد عن معاصيه وخوفا من عقابه ذلك اليوم، نسأل الله العافية والسلامة. وفيها أيضا، وهي نقطة مهمة وملحظ مهم جدا، هي تسلية المؤمن عما يفوته في الدنيا، حتى يعلم أن الثواب الأعظم هو إنما هو عند الله عز وجل، فما فات من ثواب في هذه الدنيا فيجده عند الله موفا كاملا، وهو أحوج ما يكون إليه، وأن كل ما يصيبه من بلاء في هذه الدنيا فأجره عند الله سبحانه وتعالى، فيصبر على ذلك فيضاعف له الأجر. كذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر استشعار كمال عدل الله سبحانه وتعالى، حيث يجازي كلا بعمله مع رحمته وعده سبحانه وتعالى وفضله بعباده، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكذلك ازدياد الخوف والخشية من الله تعالى، والرجاء أيضا في ثواب الله سبحانه وتعالى الذي أعده للمتقين. وكذلك من ثمرات الإيمان باليوم الآخر معرفة مسببات عذاب القبر والعياذ بالله، فيتجنبها العبد، ومعرفة الأعمال التي تثقل في ميزان المؤمن فيحرص على الاستكثار منها، وكذلك مسببات الشفاعة فيحرص على أن يكون ممن تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الشافعين، وأن لا يرتكب ما يحول بينه من الأعمال ما يحول بينه وبين الشفاعة، وكذلك الحذر من محبطات الأعمال، فيأتي يوم القيامة حينما توضع الموازين فيجد أعماله التي كان عملها في الدنيا يجدها هباء منثورا، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه الأمور كلها من ثمرات الإيمان باليوم الآخر، وهي من الحوافز على استقامة الإنسان في هذه الحياة الدنيا على طاعة الله عز وجل واتقاء محارمه سبحانه وتعالى. هذه هي الأمور المهمة التي يجب الإشارة إليها، وغيرها كثير من ثمرات الإيمان باليوم الآخر استشعار المؤمن بأن ثمة يوم آخر يجازى المحسن على إحسانه، ويجازى المسيء على سيئته وظلمه وتقصيره، هذه كلها من الدوافع التي تعين الإنسان على الاستقامة على طاعة الله عز وجل، وتحمل المشاق وما يلاقيه في سبيل الله عز وجل. وما فات من جزاء في هذه الدنيا فلن يعدم أن يناله في الآخرة، وكذلك مجازاة الظالمين الباغين الذين يعتدون على الناس بظلمهم، فإن لهم موعدا عند الله عز وجل يحكم الله سبحانه وتعالى بينهم، وهو خير الحاكمين. بهذا نختم هذا اللقاء، إلى أن نلتقي مرة أخرى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.